الله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى زيادة الثقة. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى ورب حديث استغرب زيادة تكون في طرف الحديث وإنما يصح إذا كانت الزيادة ممن يعتمد على حفظه. الإمام أبو عيسى رحمه تعالى يتحدث في هذا الفصل عن حكم زيادة الثقة، وقد تقدم أن الأئمة المتقدمين لا يقبلون الزيادة مطلقة ولا يردون الزيادة مطلقة ولا يحكمون على المسألة بحكم كلي، فتارة يقبلون وتارة يردون. والقول بقبول الزيادة مطلقة حكى ابن رجب رحمه الله عن المتكلمين والفقهاء، ولا يعرف عن أحد من أئمة الحديث. والقول برد الزيادة مطلقة غلط. الأوائل كانوا يقبلون الزيادة وكانوا يردون ولا يحكمون على المسألة بحكم كلي، ويعتبرون في ذلك القرائن، إذا دلت القرينة على القبول قبل، وإذا دلت القرينة على الرد رد. مثل ما روى مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر في رمضان على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فزاد مالك في هذا الحديث من المسلمين. وروى أيوب السختياني وعبد الله وعبيد الله بن عمر وغير واحد من الأئمة هذا الحديث عن نافع عن ابن عمر ولم يذكر فيه من المسلمين. وقد روى بعضهم عن نافع مثل رواية عمر مالك ممن لا يعتمد على حفظه. وقد أخذ غير واحد من الأئمة بحديث مالك واحتجوا به منهم الشافعي وأحمد بن حنبل، قال إذا كان للرجل عبيد غير مسلمين لم يؤدي زكاة الفطر عنهم، واحتج بحديث مالك فإذا زاد حافظ مما يعتمد على حفظه قبل ذلك منه عنه. هذا أيضا نوع من الغريب، وهو أيضا أن يكون الحديث في نفسه مشهورا لكن يزيد بعض الرواة في متنه زيادة تستغرب. وقد ذكر الترمذي أن الزيادة إذا كانت من حافظ يعتمد على حفظه فإنها تقبل، يعني وإن كان الذي زاد ثقة لا يعتمد على حفظه لا تقبل زيادته. ذكر ابن رجب رحمه الله تبع للترمذي حديث مالك عن نافع عن ابن عمر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر على الحر والعبد الذكر والأنثى، وفي هذا قال من المسلمين. اختلف العلماء في هذه الزيادة، لا يختلف العلماء بأن الذي زادها ثقة إمام. قد كان الإمام أحمد توقف في هذه الزيادة، قال في نفسي منها شيء. كان الإمام أحمد يتوقف في هذه الزيادة يقول في نفسي منها شيء، حتى رأيت العمري تابع مالكا. ولم يتفرد بذلك مالك، في الحقيقة تابعه عمر بن نافع وهو ثقة. واختلف في متابعة عبيد الله بن عمر العمري، لأن المكبر تابع مالكا لكن المكبر ضعيف لا يحتج به، وعبيد الله محفوظ عنه أنه لم يذكرها، كما هو قول أكثر أصحابي نافع. وهذا وسر في توقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى قال رأيت العمري تابع مالكا. وعلى هذا روى هذه الزيادة مالك وعبيد الله، اختلف عليه والصواب عنه أنه لم يذكرها الرواية لأن هذه أصح. وعبد الله بن عمر العمري المكبر وعمر ابن نافع. وقد اعتمد الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه على هذه الزيادة، وقبلها الإمام أحمد رحمه الله فيما بعد، وهذا يعطي منهجا بأن الأئمة ما كان يقبلون الزيادة مطلقة، ولا كان يردون الزيادة مطلقة. ولو كان يقبلون الزيادة مطلقة ما قال الإمام أحمد في نفسي من هذه الزيادة شيء، حتى رأيت العمري الزيادة عند المتقدمين لا تختص بالمخالفة كما هو الشأن عند طائفة من المتأخرين. مثلا يقول ابن حجر في النخبة: وزيادة راويهما مقبولة ما لن تقع منافية لمن هو أوثق. وهذا القيد قول ما لم تقع منافية غير معروف عن الأئمة المتقدمين ولا أصل له، سواء كانت منافية أو لم تكن منافية. مجرد التفرد عند الأئمة هو المعتبر، ولا يعطونا حكما كليا. ثم أن التفرد عند أنواع: النوع الأول أن يتفرد بأصل الحديث، أن يتفرد بأصل الحديث، وهذا يكاد يتفق المتأخرون على أن الإسناد إذا كان صحيحا قبل، بينما كان الأوائل لا يقبلون مطلقا، قد يقبلونه وقد لا يقبلونه. وكان عند الأئمة الأوائل إذا تفرد الصدوق بأصل يعلونه، إذا تفرد الصدوق بأصل يعلونه، بل قد يعلون تفرد الثقة كما عل الإمام النسائي حديث أبي داود: الحفري وثقة، وذلك بإسناد عن عائشة: قد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي متربعا. أعله الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه. ومن هذا أن يكون للمكثر كالزهري مثلا أو قتادة راوي من الرواة عنه من أهل الصدق، ولكنه ليس من الملازمين له، يتفرد بحديث عنه، هذا قد يعل بأسره ولو تفرد بأسر الحديث، كعمران القطان عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. فنحن نقول عن هذا: وأين أصحاب قتادة عن هذا الخبر حتى تفرد به عمران القطان؟ فهذه علة في الخبر. ومن هذا تفرد علي بن مسعد عن قتادة بحديث: العجلة من الشيطان، هذا خبر معلول. ومن أنواع التفرد أن يروي الحديث الزهري ثم يروي عن الزهري جامع من أصحابه، فيتفرد واحد منهم بزيادة، فهذا الواحد ينظر فيه، إن لم يكن من الطبقة الأولى وخالف من لم يذكرها من الطبقة الأولى، فمثل هذا قد لا تقبل زيادته. من ذلك حديث صلح الحديبية، هو في البخاري من حديث المسور، جاء في المسند من رواية ابن إسحاق عن الزهري، وفي الشروط قال: وعلى وضع الحرب 10 سنين، هذه الزيادة شاذة، ولا هناك رواية صحيحة على أن الحرب توضع مقدار 10 سنوات، هذه من رواية محمد بن إسحاق. خالفه في البخاري معمر عن الزهري، ومعمر في الزهري من الطبقة الأولى. من هم أصحاب الطبقة الأولى من أصحاب الزهري؟ الأعمش. وين الأعمش؟ وين الزهري؟ أيوب. لا ليس أيوب. نعم. مالك. يونس الأيلي. ويونس بن يزيد الأيلي. وعقيل بن خالد بن عقيل. صحيح. ومالك. قلنا مالك كمل. نعم. عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر العمري. شعيب بن حمزة في قول. إيه قول هذا لكن علم هذا. نعم أفضل غيره المشهورين. معمر. يونس. وقلنا يونس. سفيان شيخ. نعم. سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة. وابن جريد في الزهري في كلام لا ليس من هؤلاء الطبقة الأولى. تقدم عندنا أنه قيل بأنه كتاب. كتاب. إنما ابن جريج من الثقات والحفاظ في نافع. فعلى هذا ابن إسحاق لا ليس من الطبقة الأولى ولا من الطبقة الثانية ولا من الطبقة الثالثة ولا من الطبقة الرابعة. قيل من الطبقة الخامسة. ويتفرد بمثال الزيادة لا نقبله لأنه خالف أصحاب الطبقة الأولى. لكن لو اختلف الاثنان مثل حديث ذكرنا مثالا حديث من كان له زوجتان جاء يوم القيامة فمال إلى أحدهما جاء وقيل وشقه ما روى الترمذي الصحيح من رواية همام ابن يحيى عن قتادة خالف هماما سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوائي فروى الحديث عن قتادة قال كان يقال. الترمذي في جامعه صحح الخبر وقال في آخره وهمام ثقة. همام ثقة. لابد هنا لابد من الترجيح. أصحاب قتادة اللي هم في الطبقة الأولى ثلاثة. هم الطبقة الأولى ثلاثة وقد يربع بهمام في خلاف. الأول شعبة سعيد بن عروبة، الثاني شعبة، الثالث هشام الدستوائي، قد يربع بهمام. ولكن الصواب أن هماما نذكره في الطبقة الثانية من أصحاب قتادة. الطبقة الأولى نجعلهم ثلاثة وهم ابن أبي عروبة وشعبة وهشام الدستوائي. نحن نرى اثنين الآن أصحاب الطبقة الأولى خالفوا هماما. الترمذي مال إلى تصحيح، غير واحد من الحفاظ مال إلى أنه من قول قتادة قال كان يقال، ولعل هذا أقرب. فعلى هذا حديث من كان له زوجتان معلول. فعلى هذا حديث من كان له زوجتان هو خبر معلول. ومثلنا بالأمس بحديث إنك لا تخلف الميعاد، اذكر لنا الإسناد والطريق والعلة. ذكرناه بالأمس ما تم حاضر أمس ذكرناه خلاص أعد. حديث عوف الحمزي عن شيخ عوف. من عوف هذا؟ عوف ابن أبي جميل العرابي. عوف ابن مالك الحمزي. لا عوف في قبله شيء. ايش اسمك أنت؟ محمد. هو مثلك. هو محمد ابن عوف. محمد ابن عوف. نعم. عن شيخ الأوزاعي. لا. عن يحيى بن أبي كثير. لا. عن علي بن عياش. عن علي بن عياش. نعم. بعده من يحفظ الإسناد يحفظ الطرق والعلة. احفظ كل شيء تعطينا كاملا الإسناد فقط. ما خلاص عمل الإسناد وغيره يكمل. عن محمد بن عوف عن علي بن عياش عن شعبة أبي حمزة عن محمد بن كدر عن جابر. عن جابر في هذه الزيادة رواه من الحديث؟ رواه البخاري بدون لفظة. لا نريد بزيادة أنك تدخل الميعاد. شاذ. نعم. من رواه يعني؟ من خرج بأصحاب الكتب؟ تفرض أنه علي بن عياش الله. إيه نعم واضح كلامك، لكن من رواه يعني؟ هل رواه الدارقطني؟ أو رواه عبد الرزاق؟ الترمذي؟ أكيد. أكيد. هو أكيد. لماذا أكيد؟ بما خرج هذه الزيادة؟ غلطان. هذه الزيادة البيهقي في سننه. أروى أصلا ما روى هذا اللفظ أحد من أهل السنن. لم يروى هذا اللفظ أحد من أهل السنن. جزمت علينا، كنا نوافقون. قلنا بأنها معلولة. لماذا معلولة؟ لأن البخاري روى الحديث عن علي بن عياش في صحيحه. والإمام أحمد في مسنده روى الحديث عن علي بن عياش. وعلي بن مديني روى الحديث عن علي بن عياش. وجمع الحفاظ يتجاوزون العشرة يروون الحديث عن علي بن عياش، لم يذكر واحد منهم ما ذكره محمد بن عوف. إذن الزيادة شاذة، ويصح أن تقول الزيادة منكرة. من يعطينا مثالا أيضا لزيادة الثقة، متى نقبل متى لا نقبل؟ زيادة علي بن مسلم الأعمش. زيادة علي بن مسلم الأعمش فليرقه عند مسلم زيادة شاذة. لماذا شاذة؟ لأنه خالف لأنه خالف الحفاظ اللي رواه الحديث عن الأعمش ولم يذكر واحد منهم زيادة فليركه. مثال آخر، مثال آخر للزيادات الشاذة، هذا صحيح زيادة شاذة لكن فيها انقطاع أصلا، هذه زيادة فيها انقطاع عند الترمذي، فيه انقطاع الحديث. حديث شعيب بن أبي حمزة زيادة غفرانك. نعم لا أصلا غفرانك إذا خرج هنا، هذا في تفرد، هذا ما التفرد أعلنناه بالأمس في التفرد. عطنا سنادة مريم، جبت الحديث عطنا سنادة. هذا حديث يرويه إسرائيل، إسرائيل عن يوسف بن أبي بردة، يوسف بن أبي بردة عن أبيه، عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خرج من قلبه قال غفرانك. إذا التفرد، من تفرد بالحديث؟ تفرد به أولا إسرائيل غير إسرائيل ثقة، إسرائيل عن يوسف. نعم. ويوسف عن أبيه. نعم. ويوسف هذا غير معروف، غير معروف، أما إسرائيل هو ثقة ولكن تفرد حصل. نعم. زيادة الثقة، مثال زيادة الثقة، حديث من أكل أو شرب في أنية الباب لقد أكل. نعم. في حديث هذا قصدك في حديث أم سلمة، زيادة الثقة. نعم. في حديث أم سلمة هذا صحيح. كذلك حديث شعيب بن حمزة عن ابن المنكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، هل نعتبر هذا من باب الشذوذ حين غرض فيه شعيب، أو نعتبر هذا من باب الاضطراب، أو نعتبر هذا من باب المخالفة؟ خالفه جمع من الحفاظ فروى الحديث بالأكرس من كاتب شاولا يتوضا، فلذلك قيل أن شعيبا اختصر فغلط فيه. عموما هذا من التفرد داخل عموما في التفرد الخاطئ المغلوط. هذه قيلنا مدرجة، يعني ما فيها شذوذ، الخلاف هل هي مدرجة أو غير مدرجة الزيادة؟ لا يرقون، زيادة لا يرقون. من الذي زادها؟ أنا تحدث عنها بالأمس وأنت حاضر. جبتها يا شيخ، أكفني. نعم؟ أقول يكفي أني جبتها، بس يمكن أني نسيت، أنا لا بد أن أفيد الأخوان. طرق من هذه الزيادة؟ لما طرق سعيد المنصور عن؟ طرق من؟ سعيد المنصور سعيد المنصور عنه شيء، عن حسين بن عبد الرحمن، عن حسين بن عبد الرحمن، عن سعيد بن جبير، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. نعم. وفيها تفرد وهي لفظة شاذة. نعم. وهذا أيضا ظاهر كلام أحمد، الإمام أحمد قال في رواية صالح قد أنكر على مالك هذا الحديث، قد أنكر على مالك هذا الحديث يعني زيادته من المسلمين، يعني زيادته من المسلمين. ومالك إذا انفرد بحديث هو ثقة، وما قال أحد من قال بالرأي أثبت منه يعني في الحديث. وقال قد رواه العمري الصغير والجمحي ومالك. تقدم عندنا العمري الصغير رواه في الحقيقة بدونها، وهذا المحفوظ عنه. تقدم قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى نتوقف فيه حتى تابعه العمري. نعم. فذكر أحمد أن مالك يقبل تفرده، وعلل بزيادته في التثبيت على غيره، وبأنه قد توبع على هذه الزيادة. نعم. وقد ذكرنا هذه الزيادة ومن تابع مالكا عليها في كتاب الزكاة، ولا تخرج بالمتابعة عن أن تكون زيادة من بعض الرواة، لأن عامة أصحاب نافع لم يذكروها. وقد قال أحمد في رواية عنه كنت أتهيب حديث مالك من المسلمين، يعني حتى وجده من حديث العمريين، يعني قيل له محفوظ هو عندك من المسلمين؟ قال نعم. وهذه الرواية تدل على توقفه بزيادة واحد من الثقات، ولو كان مثل مالك حتى يتابع على تلك الزيادة. وقد تدل على أن متابعة مثل العمري لمالك مما يقوي رواية مالك ويزيل عنه عن حديثه الشذوذ والإنكار. وسيأتي فيما بعد إن شاء الله عن يحيى القطان نحو ذلك أيضا. وكلام الترمذي ها هنا يدل على خلاف ذلك، وأن العبرة برواية مالك، وأنه لا عبرة ممن تابعه ممن لا يعتمد على حفظه. وفي حديث ابن عمر في صدقة الفطر زيادات أخرى. لا طبعا هذا يرجع إلى قلنا لكم السبب أن يبنون على القرائن. الإمام أحمد لم يتوقف في قبول حديث مالك عن الزهري عن أنس دخل رسول الله مكة وعلى رأسه المغفر، مع أن الترمذي في جامعه يقول لم يروه كبير واحد عن الزهري إلا مالك، مع أنه رواه الظاهر والذي أحفظه أكثر من 10 تابعوا مالكا أكثر من 10. ولكن ماذا يقول الترمذي؟ لفظ الترمذي دقيق، يقول لم يروه كبير أحد، يعني رواه خلق لكن ليس فيه كبير أحد روى عن الزهري إلا مالك. ما توقف العلماء تارة يتوقفون تارة يتوقف. السبب الأول في توقف من المسلمين أن خلق رواه بدونها، أما هذا الحديث ما في خلق رواه بدونها، فهنا يفرقون دل ذلك يبنون على القرائن في هذا الباب. شيخ قول الترمذي من لا يعتمد على حفظه وقد روى عمر من نافع في الطبقة الأولى. عبيد الله، قلت لك الله يحفظك، عبيد الله بن عمر العمري اختلف عليه، والمحفوظ الحقيقة أنه ما ذكرها هذا الإسناد. أما عمر بن نافع على الترمذي ما وقف عليه مع زيادة في البخاري. وقال أحمد أيضا في حديث ابن فضيل عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عطية عن عائشة في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم وذكر فيها والملك لا شريك لك. قال أحمد وهم ابن فضيل في هذه الزيادة ولا تعرف هذه عن عائشة. نعم لا تعرف في هذا الطريق، لا تعرف في هذا الطريق، لكن جاءت هذه الزيادة في الصحيحين من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر، ومن هذا الوجه محفوظة. وينبغي أن يتنبى طالب العلم أن بعض العلماء قد يعل زيادة في حديث ولا يعني إعلالها في أحاديث أخرى، لأن بعض الناس يتلقى المتن ولا يتنبى لمسألة الشذوذ. الإمام أحمد أعل هذه اللفظة في حديث عائشة ولم يعل هذه اللفظة في حديث ابن عمر، وهي في الصحيحين حديث مالك عن نافع عن ابن عمر. نعم إنما تعرف عن ابن عمر. وقد ذكر أن أبا معاوية روى الحديث عن الأعمش بدونها، وخرجه البخاري بدونها أيضا من طريق الثوري عن الأعمش، وقال تابعه أبو معاوية. قال الخلال أبو عبد الله لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في الأعمش. تقدم عندنا أن علي مديني حين قسم الطبقات ذكر أبا معاوية محمد بن خزن الضرير عن الأعمش في الطبقة الثالثة، وقلنا الصواب أنه لا في حقيقة لا ينزل إما الطبقة الأولى والكثير إذا قللنا أننا نضع في الطبقة الثانية، وسللنا بما مضى في قول الإمام أحمد رحمه هذا، وهذا واضح. ومن ثم احتج الشيخان بأبي معاوية في الأعمش، ولم يحتج الشيخان بأبي معاوية في غير الأعمش، إنما يذكرونه في باب المتابعات. وأبو معاوية في هشام بن عروة مثلا يخطي، أبو معاوية في هشام بن عروة يخطي، وفي الأعمش لا يكاد يخطئ، حافظ ضابط متقن. ما اسمه أبي معاوية؟ ما اسمه؟ محمد بن خازم الضرير. نعم. وكذلك قال الخلال أبو عبد الله لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في الأعمش إلا أن يكون الثوري. وذكر أن هذه الزيادة رواها ابن نمير وغيره أيضا عن الأعمش. وكذلك قال أحمد في رواية الميموني بإسناد نقر المهم النقر عيطان كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديث أو أحسن معنى. هل الشيخ يطلق الحسن على الغرابة؟ يطلق نعم. تقدم ذكر هذا، وقلنا أن الترمذي وبينا منهج الترمذي، وأن من قال عن الترمذي بأنه إذا قال حسن الصحيح غلط، وردنا عدة وجوه لبطلان هذا القول، وأن هذا ليس بمعروف عن الأوائل، وأنه ليس عند الترمذي شيء اسمه حسن صحيح، إنما عرف الحسن تعريفا، وليس الحسن قسيما للصحيح، إنما هذا قسيم للصحيح في الصلاح المتأخرين ليس في الصلاح المتقدمين، وأن المتقدمين يطلقون الحسن أحيانا على الحديث الغريب، وضربنا أمثلة لذلك في جامعة بعيسى وطلب حديث الموضوع في الحقيقة. الحمد لله وحده والصلاة